تسهيلات باب الحديث بالسيوشي تقدم. ليس كل شيء يقال أن هذا لم يكن عليه السلف فهو مردود وهو باطل وهو بدعة، بل هذا في باب العبادات. أما في باب العادات فمن لبس لباسا لم يأتي الشرع بالنهي عنه فلا يقال هذا لم يلبسه السلف فهو مردود أو هو بدعة. وهكذا من قال قولا وليس على سبيل التعبد فلا يرد عليه بأنه إحداث في الدين، يعني مثلا كما ذكر العلماء من هنى صاحبه نجح في امتحانه فقال له مبروك أو قال له هنيئا لك فلا يعترض عليه معترض ويقول هذه بدعة لأن السلف لم يثبت عنهم أنهم قالوا كذلك في مثل هذا الموضع، فيقال أن الأصل في عبادات المنع. أما في باب العادات فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل المنع. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو مردود على صاحبه، هذا يدلنا على خطورة البدع. لماذا؟ لأن البدع فيها طعن في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل من على الأمة بإكمال هذا الدين، قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ذهب يزيد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع في كتابه فهو كأنه يطعن في كتاب الله ويرد مضمون هذه الآية التي فيها الإخبار عن إكمال الدين. وهكذا من ذهب يبتدع في دين الله فإنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون جاهلا بأن هذا الأمر يقرب إلى الله أو كان عالما ثم كتم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه واخشاهم لله وبلغ البلاغ المبين، بلغ بقوله وبلغ بفعله وبلغ بإقراره، كان يبتدع أصحابه بالبيان والبلاغ وكان يجيب عن أسئلتهم. وربنا عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعائشة رضي الله عنها تقول كما في مسلم من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلهذا فديننا كامل فيه البيان لجميع ما يحتاج إليه الناس كما قال سبحانه وتعالى في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيه بيان العقائد وبيان العبادات وبيان المعاملات وبيان الأخلاق والآداب والدعوة والسلوك والمنهاج، فهو كامل من كل جهة لم يترك شيئا إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام. هذه وظيفة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حقا على كل نبي بعثه الله أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فديننا كامل لا يجوز أن يوصف بالنقص كما أنه لا يجوز الزيادة فيه حتى إن ذلك أدهش أعداء الإسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قال لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة آداب قضاء الحاجة، قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فديننا بحمد الله كامل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في شأن البدع وشجبها وحذر منها التحذير الشديد والتحذير البالغ. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم فتفيد العموم، فليست هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الناس بالله وأفصح الناس هو القائل كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، فليس في ديننا بدعة حسنة وبدعة سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر ذلك في كثير من المواقف، بل كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بقوله وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. أما استدلالهم بقول عمر نعمة البدعة هذا فهذا استدلال في غير موضعه، لأن قول عمر حينما جمع الناس في صلاة التراويح خرج عليهم وهم مجتمعون فقال نعمة البدعة هذا والتي ينامون عنها أفضل أو خير من التي يقومون. السر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان قام بأصحابه كما في الصحيح ثلاث ليال أو أربع، فلما رآهم مجتمعين لم يخرج في الليلة الخامسة، فحينما سئل في ذلك قال خشيت أن يفرض عليكم أو أن تفرض عليكم هذه الصلاة، خشي أن يفرض عليهم هذه الصلاة صلاة القيام. لو قال قائل كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم قيام رمضان مع أن الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج قال هي 55 في الميزان ما يبدل القول لدي ومعنى بظلام للعبيد، أجاب أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض في رمضان خاصة، أو أنها تفرض في جماعة، أو أنها تفرض على سبيل الوجوب الكفائي. وهذا كله لا ينافي أن الصلوات الواجبة هي 5 صلوات في اليوم والليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في جماعة في رمضان، لكن خشي أن يفرض عليهم، إما أن يفرض عليهم يعني أن هذه السنة تكون واجبة في صلاة الجماعة، أو أن هذه السنة تكون واجبة على الوجوب الكفائي، أو أنها واجبة على الأعيان في رمضان خاصة، فلم يخرج. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو بكر لم يقم بصلاة القيام، ذكر العلماء العذر له بأنه انشغل بقتال أهل الردة، فلما كان عمر ورأى الناس متفرقين في رمضان أوزاعا 5 يصلون في جانب و10 في جانب، ذهب يجمعهم على إمام واحد، جعل تميما الداري وأبي بن كعب يقومان للناس في شهر رمضان، فخرج عليهم وهم مجتمعون على إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، لأنهم كانوا يقومون في أول الليل. فهنا ليست بدعة شرعية وإنما بدعة لغوية، لأن البدعة الشرعية التي أحدث في الدين وليس له أصل في القرآن والسنة. فقيام الليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تركه خوفا من أن يفرض عليهم. وأيضا بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. أيضا هذا ليس فيه دليل، لأنه لابد أن ينظر إلى سياق القصة ولحاقها وسبب ورود هذا الحديث. كما هو معلوم أن هذا الحديث إنما كان حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، حينما جاءوا قوم عراة ليس عندهم لباس وجوعة، فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فجاء رجل بصرة من ذهب وتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرح بهذه الصدقات التي تجمعت، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أنه من كان قدوة لغيره في فعل الخير فإنه ينال أجر من يأتي بعده في فعل هذا الخير. مثلا اليوم يعني جاء من علمائنا من يحيي للناس سنة قد أميتت، وهي صلاة العيد في المصلى. قبل فترة ليست بالطويلة كان عامة الناس يصلون في المساجد صلاة الأعياد، فجاء من علمائنا من أحيا هذه السنة ودعا الناس إلى الخروج إلى المصليات، فتتابع الناس حتى خرجوا في كثير من المناطق. فيصح أن نقول في هؤلاء العلماء من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أنه أحيا سنة كانت قد أميتت. وأيضا يعني في أمور كثيرة جاء كثير من العلماء وأحيا هذه السنن، فهؤلاء يشملهم هذا الحديث. فلهذا يعني الواجب على المسلمين والواجب على طلاب العلم أن يحذروا من البدع، وأن يعلم الناس السنة والتوحيد ويحذرون من الشرك والبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته جميعا يحذر من البدع ويخوف منها بقوله وبعمله. مرة رأى رجلا وهو يخطب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه ليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، لأن الصوم عبادة. أما القيام في الشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام هذا ليس مما يقرب إلى الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها رأوها قليلا، ثم اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام بقولهم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجاء إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأنهم قالوا، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل ولا أركض، وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، وبعضهم في رواية: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا: أجل. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن حرم على نفسه شيئا مما أباح الله تدينا وتقربا إلى الله يكون قد وقع في البدع. فنحن نتبع السنة ونتبع سلف الأمة قولا وفعلا، فعلا وتركا، ليس الاتباع في الأفعال، إنما الاتباع يكون في الأفعال والتروك، ما فعلوه فعلناه وما تركوه تركناه. فهنا بعض الصحابة أراد أن يتقرب إلى الله بترك بعض المباحات على سبيل التقرب والتدين لله، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن ترك أكل اللحم تقربا إلى الله، من ترك لبس الثياب الجميلة يعني تنزها أو تدينا، أو من ترك الزواج تدينا وتقربا، هذا كله ليس مما يقرب إلى الله، فهذا يعتبر من الاعتداء، والله عز وجل لا يحب المعتدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فانظروا كيف قرن بين الأكل من المباح والطيبات وبين الأمر بتقوى الله والنهي عن الاعتداء، إشارة إلى أن من حرم ما أحل الله تقربا وتدينا فإنه يكون من المعتدين ولا يكون من المتقين. فالواجب على المسلم أنه يجتهد في السنة وأن يحذر من البدعة، فإنه ما زاد عبد اجتهادا في البدعة إلا زاد من الله بعدا، وكما قيل: قليل من السنة أفضل من كثير من البدعة، قليل من السنة أفضل من كثير من البدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لأن السنة ولو كانت قليلة فإنه يؤجر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بخلاف القليل من البدعة فإنه يأثم ولا يؤجر ويزداد بعدا من الله ولا يقرب من الله سبحانه وتعالى. ولا يقال بأن الزيادة في الخير يعتبر خيرا، لا، بل الواجب علينا أن نسلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان. فهذا شيء معلوم أن الخروج عن الوسط يؤدي إلى شيء من الانحراف، فالنفقة إذا كان فيها مبالغة يقع صاحبها في الإسراف، وإذا كان فيها نقص يقع صاحبها في البخل والشح، وأيضا الشجاعة إذا زادت على حدها يقال لها تهور، وإذا نقصت يقال فيها جبن، وهكذا في أمور كثيرة. فعلى المسلم أن يسلك المسلك الوسط ونحذر من البدعة والتجاوز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أين داود اللحجي؟ على أخ داود اللحجي أين هو؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أولا، كما ذكر بعض الشراح، النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله مع أنه من صغار الصحابة، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنين، ومع ذلك يقول سمعت رسول الله. هذا يدل على صحة تحمل الصغير، هذا يدل على صحة تحمل الصغير، لا بأس أن يتحمل وهو صغير ويؤدي بعد بلوغه إذا ضبط ما تحمله في حال صغره. وأيضا فيه دلالة على صحة تحمل الكافر، الكافر إذا تحمل وهو في حال الكفر ثم أدى بعد إسلامه أيضا هذا مقبول، هذا مقبول في حال الصغر، وأيضا إذا تحمل في حال الكفر ثم أدى في حال الإسلام. قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذا الحديث حديث عظيم، فيه يعني الكلام على المكاسب وعلى أحوال الأشياء. فقد قسم الحديث الأشياء إلى 3 أقسام، وبين موقف المسلم من هذه الأقسام 3. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحكم الأول الحلال البين الذي لا اشتباه فيه، الحكم الأول الحلال البين الذي لا اشتباه فيه، وذلك أنواع المآكل والمشارب والملابس والأعيان والأنكحة وغير ذلك، الأصل فيها الحل، مثلا حل الرز، حل الخبز، يعني حل نكاح المرأة الأجنبية مع توفر الشروط، حل كثير من الملابس، كثير من العادات، هذه الأصل فيها الحل، حلال بين لا يخفى حكمه لا على العالم ولا على الجاهل، حلال بين ظاهر لا يخفى حكمه لا على العالم ولا على الجاهل. الأمر الثاني الحرام البين، الحرام البين الواضح الجلي الذي لا اشتباه فيه، ككثير من المآكل كالميتة والمشارب كالخمر، وهكذا من المآكل الخنزير الميتة والخنزير، وأيضا يعني كثير من المعاملات الربوية، ومثل أكل الربا، ومثل أكل الرشوة، ومثل الكذب والغش والخداع في البيع والشراء، هذه الأمور حرام لا يشتبه حكمها على كثير من الناس، لا يخفى حكمها لا على عالم ولا على جاهل. والأمر الثالث أو القسم الثالث هو المشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أم حرام، هذا قد يخفى حكمه على كثير من الناس، ويعرفه الراسخون من العلم بالأدلة، يعرفون حكمه بالأدلة. فموقف المسلم من هذه 3 أشياء إن الحلال بين، أما الحلال البين الظاهر فإن المسلم يتناوله ويستفيد منه ويحمد الله عز وجل عليه، ويستخدم هذا في طاعة الله بشرط ألا يصل إليه من طريق محرمة. إن كانت التفاحة حلال فحلال أكلها بشرط ألا تصل إليه من طريق محرمة، الحلال البين لا يتركه المسلم تدينا وتقربا إلى الله، فهذا يعتبر من الاعتداء وهذا خلاف التقوى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا بالنسبة للحكم الأول أو القسم الأول الحلال البين، أنه يتمتع بنعمة الله وأنه يشكر الله وأنه يسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. وأما القسم الثاني فهو الحرام البين، فإن المسلم يجتنبه ولا يتناوله سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا، ولا يدخله ماله، الحرام يجتنبه ويبتعد عنه ولا يدخله ماله، ويحذر غيره لا يأكله ولا يؤكل أسرته من هذا الحرام. والحلال له آثار طيبة على القلب والسلوك وعلى المكاسب كما أن الحرام له آثار سيئة على القلب وعلى السلوك وأيضا على المكاسب. فالمسلم موقفه من هذين الأمرين واضح. أما النوع الثالث وهو المشتبه فإن المسلم يتركه تورعا واحتياطا لئلا يقع في الحرام. قالوا بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أكثر الناس قد لا يعرفونها، لكن العلماء أو طلاب العلم فإنهم يعلمون حكم هذه الأشياء بأدلتها. قالوا بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما هو الواجب، يعني ما هو الذي ينبغي على المسلم تجاه هذه الأمور المشتبهة الذي ينبغي عليه أن يتركها تورعا واحتياطا وتدينا لئلا يقع في حرام ولئلا يلوث دينه ولئلا يعني يفتح المجال للطعن في عرضه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. فالمسلم يترك المشتبهات لأنه له فائدة في ترك تناول المشتبهات، فائدتان: الفائدة الأولى صيانة الدين من النقص والخلل، والفائدة الثانية صيانة العرض من الطعن والثل والعيب. من ترك الأمور المشتبهة فإنه يحصل فائدتين: الفائدة الأولى في الدين أنه يحفظ دينه من النقص والخلل، والفائدة الثانية أنه يصون عرضه من الطعن ومن الثل ومن العيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه وعرضه، فقد استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا فيه التحذير من الحرام من جهتين: الجهة الأولى في نصح المسلم بترك الأمور المشتبهة، وأيضا في بيان أن مآل هذه الأمور المشتبهة أنها تؤدي إلى الحرام، وبضرب المثل الموجود في الحديث قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف ذلك؟ بأحد أمرين: إما أنه يقع في الحرام وهو يظن أنه من الأمور المشتبهة أو أنه يقع في الحرام بالتدريج، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف يقع في الحرام؟ إما لأجل أنه لا يتورع في ترك المشتبهات، فمع الأيام يقع في أمور محرمة واضحة وهو يظنها من الأمور المشتبهة. قال عليه الصلاة والسلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من حيث جهله بكون هذا الأمر حرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقع في الحرام على سبيل التدريج، أنه يدخل قليلا قليلا حتى يوصله إلى الوقوع في المحرم، من باب يعني أن الأمر ما جاء دفعة واحدة، كما قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بسبب المعاصي والاعتداء جرهم ذلك إلى قتل الأنبياء. وكما جاء في الحديث الآخر: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني أنه يتدرج في المحرمات وفي أنواع السرقات حتى يصل إلى أن يسرق شيئا يوجب القطع، وإلا فالبيضة لا توجب القطع، وأيضا الحبل هذا لا يوجب القطع. لكن المراد أنه يتدرج في، يبتدأ بسرقة الأقلام، يبتدأ بسرقة أشياء تافهة، أشياء لا يؤبه لها، بيضة أو طماطة أو قلما أو خشبة أو كذا، أشياء سهلة. فإذا كانت هناك حدود تقام، مع الأيام يتدرج بأخذ القليل إلى أخذ الكثير فتقطع يده فهذا الحديث قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيه فائدة للمسلم أنه يبتعد عن الشبهات، لأنه متى ما ابتعد عن الشبهات جعل بينه وبين المحرمات حاجزا. وكما قال بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان فكذلك المعاصي من شعب الكفر. كيف المعاصي من شعب الكفر؟ أي أن الإنسان إذا تدرج في أنواع المعاصي فإنه سيصل إلى الكفر إذا لم يحجز نفسه، لأنه يفقد الورع. من تساهل في وقوعه في الصغائر فإنه يوشك أن يقع في الكبائر، ومن وقع في الكبائر فإنه لا يستبعد أن يقع في المكفرات، وهكذا من وقع في المكروهات فإنه يصل بها إلى المحرمات، وهكذا من وقع في الشبهات فإنه مع الأيام يتساهل في وقوعه في المحرمات، وهكذا من ترك المندوبات يخشى عليه أن يترك الواجبات، بخلاف من حافظ على المندوبات فإنه على الواجبات أشد حفاظا، ومن ترك المكروهات فإنه في الغالب يبتعد عن فعله المحرمات من باب أولى. فلهذا هذه فائدة تربوية للمسلم أنه يبتعد عن المحرم وعن الأمر الذي يوصل إلى هذا المحرم. ولهذا ربنا عز وجل لم يقل في كتاب الكريم ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا إشارة إلى أن الممنوع على المسلم هو أن يواقع المحرم ويواقع الوسائل التي تفضي إلى هذا المحرم، مع التبرج والاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية وسفر المرأة بغير محرم، وأنواع كثيرة من أنواع المحرمات هي وسائل للوقوع في المحرم، فنهي المسلم وهكذا المسلم عن ذلك. فهذه من الوسائل، المحرم محرم لذاته، والنصح بترك المشتبهات لأنها وسائل توصل إلى الوقوع إلى المحرمات. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالحمى، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هي الأرض الخصبة التي كان يمنع بعض الملوك الناس من الرعي فيها، أرض خصبة فيمنع بعض الملوك الناس من الرعي فيها. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، معلوم أن الملك إذا منع الناس من الرعي فإنه يتهددهم بأنواع العقوبات، بأنواع العقوبات، يقول لهم إياكم أن ترعوا دوابكم في هذا الحمى الذي حميته وهذا الموضع الذي منعتكم منه. فيقول إذا جاء الراعي لسذاجته أو لغفلته ذهب يرعى بجانب الحمى ومنعهم من الرعي مثلا في موقع هذا المسجد، فالواجب على الراعي لأجل أن يسلم من العقوبة أنه لا يقرب بدوابه بجانب المسجد، هذا موضع المسجد هو موضع الحمى موضع المنع، فإذا أتى بدوابه ترعى بجانب المسجد فإنه سيغفل وتدخل بعض الدواب إلى موضع المنع فيؤدي إلى إنزال العقوبة به. فما هو الحل؟ الحل إذا عرف أن هذا الموضع موضع الحمى فإنه يذهب بدوابه بعيدا من موضع الحمى. لماذا؟ قال يوشك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فربنا عز وجل أراد من الناس أن يبتعدوا من المحرمات، وذلك باجتناب المكروهات والبعد عن المشتبهات، فإن من تساهل في وقوعه في المشتبهات يؤدي إلى وقوعه في المحرمات على سبيل التدريج. وبقي بقية إلى هنا والحمد لله، يعني هذا يقرأ وهذا يقرأ قد تمر علينا 10 دقائق، لنا أجر، ما هو الدليل؟ أحسنتم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالإنسان يحتسب هذه الدقائق عند الله عز وجل، إذا قرأ الزميل وهذا قرأ وهذا قرأ، هذا طيب تعويد للجميع على قراءة، ونحن في مجالس ذكر، نحن في مجالس ذكر، ولو قرأ غيرك أنت تؤجر مع صبرك واحتسابك. بقي بعض الإخوة إن شاء الله للأيام القادمة. نرجع إلى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث كما تقدم حديث عظيم فيه دلالة على حرص المسلم على طلب المكاسب الحلال واتقائه للمكاسب الحرام، وأيضا بعده عن الشبهات من المكاسب والأعيان والمطاعم والمشارب والأنكحة وغير ذلك. وتقدم شرح هذه العبارة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر حسي ليصل من ورائه إلى أمر معنوي، فهذا فيه حسن التربية والتعليم والتأديب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يقرر الأمور المعنوية بضرب الأمثلة الحسية، من خلال الأمثلة الحسية نتوصل إلى معرفة المعاني المعنوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا حسيا، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر وهو اتقاء الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات بملك حمى أرض مباحة، أرض هي للجميع لكن من عادة